هنا القاهرة. أطباق العيد. أطباقنا صحة وهنا، بارك يا رب وزيد. أطباق العيد. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي. وأهلا بكل المستمعين والمستمعات، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد إن شاء الله. نحتفل بعيد الفطر المبارك، ويسعدني أن تكون ضيفتي في العيد السيدة ميرفت كوجوك، خبير البروتوكول والإتيكيت ورئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد إن شاء الله. النهاردة سفرة العيد يا ترى هنقدم إيه للمستمعين؟ هنقدم أكل خفيف، لأن هنقدم جنبه عندنا بقى الكحك والغريبة والبسكوتات دي لازم تكون محطوطة على السفرة على طول وإحنا بناكل. ولكن طبعا رغم إن إحنا طول رمضان طبق الفول ده مش بنستغنى عنه، لكن برضو ما فيش ما يمنع إن نحط طبق الفول بالزيت معانا على سفرة العيد. دي يعني أكلة مهمة أوي. تحبوا نتغدى ايه النهاردة بقى؟ أنا بتهيألي إحنا بقالنا طول شهر رمضان ما بناكلش أسماك. أنا بحب الدنيس قوي. أنا بحب الدنيس، فأنا بحب أعمل السمك في الصينية. يعني صينية السمك بالخضروات. بصي بقى، في بيحطوا وياها كمية كزبرة خضرة كتير قوي في الصينية. فعلا حضرتك محضرة كزبرة خضرة كتير. أنا بعشق الكزبرة الخضرة، أكاد أكون بحطها على كل حاجة. فالكزبرة الخضرة مهمة جدا، مفيش ما يمنع محبة جمبري من الصغير يتحط كده مع صينية السمك، بيدي برضو لون حلو وطعم حلو. إذا حبيتي بقى بقيت الجمبري اللي هتجيبيه، ممكن تعمليه بقى مع طبق رز. الرز بقى اللي بتحطه جنب الأسماك يبقى ممكن الرز الأحمر اللي بنعمله بالبصلة الحمراء. ما انت ما بتخافيش من الهضم بقى، لأن انت عندك عندك وقت تهضمي كويس. فأنا بحب قوي الرز البني مع السمك، وأحب قوي قوي قوي شربة الصيادية. يا رب تعجبك، لأن دي هي المفضلة عندي الحقيقة. تمام، نبتدي بشوربة الصيادية. شوربة الصيادية سهلة قوي. هي برضو قائمة على البصل. بتجيبي بصلتين كبار وبتحمريهم جامد، يعني بتحمروا، بس تخلي بالك انه مش محروقين ولكن بقى لونهم بني غامق. وبتضربيهم جامد قوي في الخلاط او بتطحنيهم بحيث يبقى ناعمه جدا، يعني البصله نشفت وناعمه جدا. وبس بتحطي عليها بقى الميه اللي عندك، سواء بقى انت عندك سلقتي السمك. انا بحب قوي بقى السمك الحقيقه البوري وهو مسلوق في الميه في الاول. لما تحطي بقى السمكه المسلوقه بميتها على البصله المحمره دي، ويغلوا بقى يكملوا سواهم. دي شوربة الصيادية. بتطلع السمكة طعمها زي الزبدة، لونها بني، واخدة طعم البصل. وطبعا زي ما بقول دايما دايما الكزبرة الخضراء أنا بحطها على طول. المستكة مهمة جدا جدا جدا في شوربة الصيادية، هي والحبهان بتدي طعم. وبنحط عليها رشة ليمون قبل ما بناكل، وبالهنا والشفا. جميل. هنعمل سمك وصينية السمك، نبتدي تقول مقاديرها قد ايه؟ انا بحب السمك المتوسطه. يعني لان الكبير قوي بتبقى يعني لحمها يمكن يكون ناشف شويه علي. الاهم حاجه على قد ما احنا هناكل ما يتبقاش مننا اكل. إلا إذا كنت يا حنتي حتوزعي أو حتدي لحدد قبل ما بتمدي إيدك على الأكل بتكوني موزعة. تمام. يبقى يعني نرجع إلى إن برضو كل واحد بيتقابل الأكل على قد ما هو حياكل. إذن إحنا هنجيب السمك حسب عدد أفراد الأسرة. هي هنبتدي ننظفها ونبتدي نحضر إيه عشان الصينية بتاعتنا تطلع صينية محترمة وجميلة. هي بص السمك يعني زيت. السمك يعني زيت. أنت بتحطي زي ما أنا قلت البصلة بتحمريها في الزيت. أنت حمرتي كمية بصل كبيرة قوي. قبل ما تاخدي الشوربة خدي شوية عشان تحطيهم في صينية السمك. أي. إنما السمك بقى زي ما احنا كلنا بنعمل بننظف السمكة كويس قوي قوي وبنفتحها وبحشيها برضو بقى الكزبرة الخضراء والثوم. ما بحطش بصل بقى للسمك، يعني بحط لها ثوم وكزبرة ملح وفلفل ليمون كتير قوي وخضرة كتير قوي، وتتحمر على الجنبين قبل ما تتحط في الصينية عليها المية والمستكة واللي هي شوية البصل اللي أنا أخدتهم من الشوربة. بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد إن شاء الله، ومش هننسى نتبادل أطباق الكحك مع الجيران. يا سلام، هيبقى عادة جميلة نحرص عليها جميعا. عادة جميلة جدا، لأن دي بتديم أواصر تواصل مع الجيران. وتشوفي يعني بعد شهر صيام أما تلاقي داخل عليك حد بطبق كحك بتبقي سعيدة قد إيه. ويا ريت نقعد ناكله مع بعض، نعزم على بعض. اللي بياخد طبق بيرجع تاني يوم الطبق في حاجة تانية ولو كان بسكوتاية. دي عادات يعني مهما كانت قديمة إنما هي مستحبة، لأن ربنا والنبي وصى على سابع جار، فهي دي إحدى الوسائل المحببة إلى أننا نقول لجيراننا إحنا أهو فاكرينكم وإنتوا في بالنا على طول. إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا للسيدة ميرفت كوجك رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين سابقا وخبير البروتوكول والإتيكيت. بشكرا. ألف شكر، كل سنة وإنتوا طيبين، ومصر دايما يا رب بخير وفي أفراح. وبحيي أيضا أسر الشهداء، بفتكرهم بالخير كله، هم في عيد لأنه أبنائهم في الجنة وإحنا كلنا بنعيد ونعيد عليهم قبل أي حد. كل سنة وإنتوا طيبين. أضواء العيد مع تحية عبلة إبراهيم.